الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في شرح العقيدة الوسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه والمسلمين. غفر الله لنا وله. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله شيخنا نستعيد لما نقول قوله نستعيد أو نعم بس أعطنا في السبب جاء وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الشرح قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية ساقها المؤلف لإثبات اسمين من أسماء الله وما تضمناه من صفة وهما السميع والبصير، ففيها رد على المعطلة. قوله ليس كمثله شيء هذا نفي، فهو من الصفات السلبية والمقصود به إثبات كماله، يعني لكماله لا يماثله شيء من مخلوقاته. وفي هذه الجملة رد على أهل التمثيل. قوله وهو السميع البصير، السميع له معنيان، أحدهما بمعنى المجيب والثاني بمعنى السامع للصوت. أما السميع بمعنى المجيب فمثل له بقوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع دعاء، أي لم يجيب الدعاء. وأما السميع بمعنى إدراك الصوت فإنهم قسموه إلى عدة أقسام. الأول سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله. الثاني سمع يراد به النصر والتأييد. والثالث سمع يراد به الوعيد والتهديد. مثال الأول قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فهذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسموع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة، هذا قول عائشة، وإني لفي الحجرة وإن حديثها لا يخفى علي بعضه. ومثاله الثاني كما في قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. ومثال الثالث الذي يراد به التهديد والوعيد قوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم حيث كانوا يسرون ما لا يرضى من القول. والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، قلنا أن السميع ورد في القرآن 45 مرة وورد اسم البصير 42 مرة. والسمع كما عرفه الشيخ ابن عثيمين سمعه، أو بمعنى أصح كما عرفه الشيخ الإسلام ابن تيمية، هو سمع تأييد وسمع إجابة وسمع وعيد وسمع إدراك وإحاط. وبس لم يقل السمع الرابع سمع الإدراك والإحاط، فسمع التأييد وهو تأييد بالنص وبالمعية كما قال لموسى وهارون أنني معكما أسمع وأرى. وسمع الإجابة إنك سميع الدعاء، فما فائدة أنه سميع الدعاء إلا بمعنى أنه مجيب الدعاء. وسمع وعيد قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فلكي يعلموا أن الله إذا سمع هذا فسيحاسبهم عليه يوم القيامة. وبقية الأسماء التي تأتي في القرآن تأتي بمعنى إدراك وإحاطة، أنه يدرك ويسمع الأصوات، أنه يعلم الجهر وما يخفى. هذا ليس داخل في الثلاثة الأول وإنما هو سمع إدراك وإحاطة. فإذا كان سمع إدراك وإحاطة فتعلم أن كل شيء يقع منك الله عز وجل يحاسبك عليه ويسألك عنه يوم القيامة، فتعمل حساب لهذا السمع. وقول الله عز وجل ليس كمثله شيء يعني نفي المثلية، وهذه كما يقول الشيخ ابن عثيمين من الصفات السلبية. احنا قلنا ان في صفات ثبوتية وصفات سلبية. سلبية يعني تسلب عن الله عز وجل فتكون نقيدها هو الكمال، واذا سلبت عن غيره تكون نقص. هذا هو الفرق. احنا كل شيء بندرسه بالاسماء والصفات دي بالذات اسمه علم الايه؟ التوحيد. فمعنى كلمة التوحيد اي وحدانية الله عز وجل. فوحدانية الله عز وجل في صفاته تجعل وان كان الصفات متشابهة الا انه هو الاوحد، فصفاته لا يمكن ان تتشابه، انما يكون هناك وجه بسيط من اوجه الشبه، وجه بسيط من اوجه الشبه. وسبحان الله حتى هذه الصفات الله عز وجل يبين ان حتى في المخلوقات تختلف من خلق لخلق، فسمع الإدراك دون الفهم هو سمع الحيوان، حيوان يسمع، ولكنه سمع إدراك لا سمع فهم، سمع إدراك لا سمع فهم. والإنسان يسمع ولكن سمعه أعلى وأرقى من سمع الحيوان، فبالتالي يتميز عليه. فإذا كان في الخلق هذا التباين فما بالكم بالله عز وجل. كذلك سمع الله عز وجل سمع ذاتي، فسمع ذاتي سمع كمال لا يزيد ولا ينقص. أما سمع الأشخاص فقد يكون بوسائل، بسماعة، قد يكون بأي شيء يعين على السمع، وكذلك البصر، فيختلف سمعه عن سمع الله عز وجل، يزيد وينقص ويقوى ويضعف. وهنا الله عز وجل يبين أيضا أنه يسمع حتى السمع الذي يكون يعني كالسر بين اثنين كالمناجاة، يسمعه ربنا جل وعلا، بل وأشد من ذلك يسمع الجهر إذا كان كثير. يعني بعض الناس يقول إنه يعلم السر وما يخفى، هذا خاص بالله عز وجل، لكن الجهر كلنا يعرفه أو كلنا يسمعه، لكن هل تستطيع أن تميز إذا تكلم مليون واحد في وقت واحد وقالوا بأشياء لا يوجد على وجه الأرض حتى الأجهزة السمعية الدقيقة لا تستطيع أن تميز؟ تداخل الأصوات لا تستطيع أن تميز، يسموها تشويش، تؤثر على المسألة. أما الله عز وجل فلا يحجبه سمع عن سمع، ولا يحجبه بصر عن بصر، ولا رؤية عن رؤية. والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية، وإن كان المسموع بما وإن كان المسموع قد يكون حادثا، والسمع بمعنى النصب والتأييد من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب. هو يقول هنا السمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية، وإن كان المسموع قد يكون حادثا. اتفقنا أن الأشاعرة والمترودية لم يقبلوا بصفات الله عز وجل الحادثة، قالوا لا يمكن أن يكون لله عز وجل صفات حادثة، لأن الصفات الحادثة صفات مخلوقة، فبالتالي ننفي عن الله عز وجل الصفات الحادثة، فلا نقول أنه ينزل بثلث الأخير من الليل، ولا أنه يجيء، ولا أنه يتكلم، كل هذه الأشياء، ولا أنه يحب، ولا أنه يغضب، كل هذه الأشياء غير مقبولة في حق الله عز وجل. ثم جاءوا على هذه الصفات وقالوا طيب ما قلنا لهم، أو قال لهم أنا سمعت الجماعة، طيب ما هو يسمع والسمع حادث، دلوقتي كلامنا يسمع ربنا ولا لا يسمعه؟ طيب كلامنا حادث ولا قديم من الأزل؟ كلامنا حادث. فقالوا هذه صفات ذاتية، فيجوز الحوادث في الصفات الذاتية ولا يجوز في الصفات الفعلية. جعلوا الله عز وجل صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الفعلية قالوا الحادث فيها ممنوع، والصفات الذاتية قالوا الحادث فيها مقبول. الصفات الفعلية قالوا يعني السمع ليس فعل، يعني أنا قاعد دلوقتي الآن بسمع لم أفعل شيء، وصل السمع إلى أذني، فكذلك يصل السمع إلى الله عز وجل، فوصول الله عز وجل جعل صفات السمع صفات ذاتية، فيقبلوا بالحوادث بالصفات الذاتية ولا يقبلوا بالحوادث بالصفات الفعلية كالقول والمجيء والنزول والحب والبغض وما إلى ذلك. وقالوا والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب. يبقى السمع والتأييد هيعيدهم بكون فيكون، هيعيدهم بالملائكة، هيعيدهم بأي شيء، بأن يغير الكون، فكل هذا يعتبر السمع من النصر والتأييد من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية. ومع ذلك قبلوه أيضا لأنهم جعلوها من الصفات الذاتية الأشعار وما إلى ذلك. ويقول ابن القيم في نونيته وهو السميع ويرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والدان. والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضا. وقوله البصير يعني المدرك لجميع المبصرات، ويطلق البصير بمعنى العليم، فالله سبحانه وتعالى بصير يرى كل شيء وإن خفي، وهو سبحانه بصير بمعنى عليم بأفعال عباده. قال تعالى والله بصير بما تعملون، والذي نعمل بعضه مرئي وبعضه غير مرئي، فبصر الله إذن ينقسم إلى قسمين، وكله داخل في قوله البصير. في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى هما السميع والبصير، وثلاث صفات، هي كمال صفاته من نفي المماثلة والسمع والبصر. وفيها من الفوائد المسلكية الكف عن محاولة تمثيل الله بخلقه واستشعار عظمته وكماله والحذر من أن يراك على معصيته أو يسمع منك ما لا يرضاه. واعلم أن النحاة خاضوا خوضا كثيرا في قولة كمثله، حيث قالوا الكاف داخلة على المثل، وظاهره أن لله مثلا ليس له مثل، لأنه لم يقل ليس كهو بل قال ليس كمثله. فهذا ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، لأننا لو قلنا هذا ظاهرها من حيث المعنى لكان ظاهر القرآن كفرا، وهذا مستحيل. ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوال. يعني يرد يا شيخ أن يقول هنا كلمة كمثله زائدة، كلمة كمثله زائدة، يعني الله عز وجل يقول ليس لله شبيه أو ليس كالله مثيل، لكن هو قال ليس كمثله شيء. إذن في مثله، إذن هو نفى عن المثل أن يكون له شبيه. هذا من ناحية اللغة، يعني من ناحية اللغة إن هو الله عز وجل ليس كمثله شيء، مفروض نقول ليس كالله شيء مش ليس كمثله. إذن فينا هل فينا مثلية؟ لكن هنا في اللغة العربية حتى لا يكون القرآن يعني في شيء من الصعوبة في النطق، قد يتبسط القرآن في بعض الأشياء حتى يسهل النطق وليس له دخل في المعنى، وهذا موجود في لغة العرب كثيرا. يعني أحيانا القوافي في الشعر تجعل بعض الشعراء يزيدون أشياء وينقصون أشياء حتى ينضبط معهم البيت، وكذلك في القرآن. وهنا المعنى ليس كالله شيء، لكن قال ليس كمثله شيء، فمثله هنا جاءت زائدة. وهناك بعض الأشياء في اللغة زائدة، زي مثلا الله يعلم ما تحمل من أنثى، مفروض ما تحمل أنثى أو ما تحمل كل أنثى، فمن أنثى هنا يعني معناها طبعين من أنثى، فالمن هنا زائدة وهكذا. فيعني ملخص هذا الكلام عشان نمر على مرور الكرام، إنما هو يتكلم بكلام النحويين إن كلمة مثله هنا عملت إشكال، فهو يعبر الشيخ عنها أنها إشكال لغوي ليس لها علاقة بالعقيدة. اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوال. القول الأول الكاف زائدة، وأن تقدير الكلام ليس مثله شيء، وهذا القول مريح، وزيادة الحروف في النفي كثيرة كما في قوله تعالى وما تحمل من أنثى، فيقولون إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد. والقول الثاني قالوا العكس، قالوا إن الزائدة مثل، ويكون التقدير ليس كهو أو ليس كهو شيء، لكن هذا ضعيف، يضعفه أن الزيادة في الأسماء في اللغة العربية قليلة جدا أو نادرة بخلاف الحروف، فإذا كنا لابد أن نقول بالزيادة فليكن الزائد الحرف وهي الكاف. القول الثالث أن مثل بمعنى صفة، والمعنى ليس كصفته شيء، وقالوا إن المثل والمثل والشبه في اللغة العربية بمعنى واحد. وقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة، وهذا ليس ببعيد من الصواب. القول الرابع أن ليس في الآية زيادة، أنه ليس في الآية زيادة، لكن إذا قلت ليس كمثله شيء لازم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحدا، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نقدر شيئا. قالوا وهذا قد وجد في اللغة العربية مثل قوله ليس كمثل الفتى زهير. والحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم لكان معنى الآية واضحا، ومعناها أن الله ليس له مثيل، لكن هذا وجد في الكتب، والراجح أن نقول إن الكاف زائدة، لكن المعنى الأخير لمن تمكن من تصوره أجود. وقوله إن الله أنا ما حبيت أخش فيها لأنها بحث لغوي. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هذه الآية تكملة لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فأمر عز وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، ومنها الشهادة للإنسان له أو عليه، وأن نحكم إذا حكمنا بين الناس بالعدل. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي الحكم نفسه، وطريق الحكم الذي هو الشهادة تدخل في عموم قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال سبحانه إن الله نعم ما يعظكم به، أصلها نعم ما، ولكن أدغمت الميم بالميم من باب الإدغام الكبير، لأن الإدغام لا يكون بين جنسين إلا إذا كان الأول ساكنا، وهنا صار الإدغام مع أن الأول ومع أن الأول مفتوح. وقوله نعم ما يعظكم به، جعل الله سبحانه وتعالى الأمر بهذين أو الأمر بهذين الشيئين أداء الأمانة والحكم بالعدل، موعظة، جعلها موعظة لأنها تصلح به القلوب، وكل ما يصلح القلوب فهو موعظة، والقيام بهذه الأوامر لا شك أنه يصلح القلب. ثم قال إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله كان هذه فعل لكنها مسلوبة الزمن، فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط، أي أن الله متصف بالسمع والبصر، وإنما قلنا إنها مسلوبة الزمن لأننا لو أبقيناها على دلالتها الزمنية لكان هذا الوصف قد انتهى، كان في الأول سميعا بصيرا، أما الآن فليس كذلك. ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل، وإنما المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع والبصر على الدوام، وكان في مثل هذا السياق يراد بها التحقيق. قوله سميعا بصيرا نقول فيها كما قلنا في الآية التي قبلها، فيها إثبات السمع لله بقسميه وإثبات البصر بقسميه. قرأ أبو هريرة هذه الآية وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه، والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر لا إثبات العين والأذن، فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرى، والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى عنه لعدم ورود السمع بذلك. فإن قلت هل لي أن أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجواب من العلماء من قال نعم افعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لست أهدى للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أشد تحرزا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق، فهذه الإشارة إذن غير مقصودة بنفسها، إنما هي مقصودة لغيرها، وحينئذ لا حاجة إلى أن تشير، لا سيما إذا كان يخشى من هذه الإشارة توهم الإنسان التمثيل، كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي، فهذا ينبغي التحرز منه، ولكل مقام مقال. هنا يعني من باب سد الذرائع كثير من العلماء يغلقون بعض الأشياء، منها هذه الصورة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال ومنع الناس أن يقولوا، فقال ومن يعصيهما، من يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يعصيهما. ومع ذلك لما مر على رجل يخطب بين الناس وقال من يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يعصيهما، فقال بئس خطيب القوم أن أجعلتني لله ندا، قل ومن يعصي الله ورسوله، لأن هذا الرجل يخشى عليه من الشرك، وكلنا يخشى عليه من الشرك، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخشى عليه من الشرك، فلا يظن أن يرفع قدره على قدر الله عز وجل أو بمقارنة بقدر الله عز وجل. فتمنع من بعض الناس وتصلح بعض الناس، فتمنع من باب سد الذرائع. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن الله عز وجل أوحى إليه حتى يغلق الباب على المدعيين أن الله عز وجل يخلق الأشياء ويصفها بصفاته، إنما جعل النبي أنها صفات ذاتية لله عز وجل، السمع والبصر، فأشار إلى العين وإلى الأذن. لكن لا يفهم من هنا أن يكون له عز وجل أذن ويكون له عز وجل عين، لكن يفهم منه أن يكون لله عز وجل صفة العين وصفة الأذن. ومن هنا الذين صححوا حديث، وهو لا يصح، حديث ضعيف، ولكن صححه الشيخ ابن باز والشيخ حماد الأنصاري والشيخ ابن عثيمين، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فقالوا الصورة خلاف الأصل، الصورة ليس معنى كلمة فلان على صورة فلان أن يكون مماثل له، وإنما على صورته فأنه سميع بصير يتكلم وهكذا، له إرادة، كل هذه له قدرة، كلها حي، كل هذه الأمور مشابهة لصفات الله عز وجل، فكأنها صورة من صفات الله عز وجل. لكن الحديث لا يصح، فلا نتكلم ما إن فهمه. فإثبات النبي صلى الله عليه وسلم لحقيقة الرؤية وحقيقة السبع يعني حقيقة الصفة، أن الصفة على حقيقتها وليس الأداء، لأنه قال هذا الكلام والصحابة يفهمون أنه ليس كمثله شيء، ولكنه أثبت السمع والبصر بأن الصفة نفسها موجودة لله عز وجل. فضل. عدم ورود السمع لعدم ورود السمع لا لعدم ورود كيفية السمع كيف يسمع الله عز وجل نعم يعني هنا المقصود احنا لا نستطيع ان نثبت حتى النفي يحتاج الى دليل لا لا العقيدة لا تؤخذ بالقياس لا ننفي ولا نثبت الا بدليل يعني لا ننفي ولا نثبت الا بدليل فمعنى انه ان الله عز وجل له سمع وله بصر فله عين لكن هل له اذن لا ندري لا نقول اه ولا نقول لا لا نقول لها لكن العين اثبت الله عز وجل انك باعيننا تجري باعيننا فانه في عين الله كل هذه الامور تثبت ان الله عز وجل عين لكن ما ورد اطلاقا ان في اذن كمان ما ورد ان في نفس فهنا ننفي الكيفيه لا نعلم كيفيه سمع الله عز وجل كيفيه سمع الله عز وجل لا نعلم كما لا نعلم كيفيه قول الله عز وجل يعني الذين نفوا القول قالوا ايه قالوا كل قول لابد له من احبال صوتيه ولابد له من شفتين ولابد له من لسان جبتم من هذا الكلام ان لابد له هذا كلام فاسد على الشيخ الالباني هذا الكتت الان يتكلم ليس له لا لسان ولا اسنان ولا شفتين ولا اي شيء من اين يطلع الصوت اذا كان في اله وشبهت الانسان ولم تشابهه في الصفه شبهته في الصفه ولم تشابهه في الكيفيه فكيف ان احنا نقول هذا عن الله عز وجل فلا نثبت ولا ننفي الا بدليل وكذلك ما ورد لا لا اذا لم تثبت الصفه في موضع الكمال فلا نثبتها واذا لم تنفي الصفه في موضع النقص فلا ننفيها يعني اذا ما ثبتتش الصفه في موضع الكمال يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان الدجال اعور وان ربكم ليس باعور الشيخ ابن عثيمين يقول يفهم منها ان لله عز وجل عينين لان لو كان عين ثالثه فالزياده كمال فكان قال وللدجال عينين ولربكم اعين او لربكم ثلاث عيون لكن طالما ما اثبتش ولو ان هذا استنباط من الشيخ ابن عثيمين ايضا نتوقف فيه لاني حديث فانه بين عيني الله لم يثبت حديث ضعيف اذا قام احدكم في الصلاه فانما هو بين عيني الله حديث لا يثبت حديث ضعيف فالشيخ ابن عثيمين يقول ان في موضع الكمال اقتصر النبي على ذكر ان الدجال اعور فيفهم منها ان الله عز وجل له عينين وليس باعور هذا كلام وان كان في شيء من القوه وكلام منضبط الا اننا نخشى نتوقف في مثل هذه الاجزاء ونتبع كلام السلف هل قالوا لا نقف الشيخ ابن عثيمين مجتهد له ان يقول ولكننا نخشى ان تزل اقدامنا فنقف عندما وقف عنده السلف ما اثبت الله عز وجل لنفسه اثبتناه ولا ننفي ما عداه الا بدليل وما نفاه الله عز وجل عن نفسه ننفيه ولا نثبت ما عداه الا بدليل ما اثبت الله عز وجل لنفسه من صفات نثبته ولا ننفي ما عداه الا بدليل وما نفى الله عز وجل عنه من صفات ننفيه ولا نثبت ما عداه الا بدليل ولا قياس في العقيده ولا قياس يعني قلنا ان الله عز وجل يفرح هل نستطيع ان نثبت ان الله عز وجل يحزن لازم دليل او ننفي عنه الحزن لا نستطيع فنقول نفرح ونسكت نقول نفرح ونسكت نعم نعم نتوقف ساق وقدم لكن مثلا هل في فخذ لا ما ثبت عندنا لا ولا لا نسكت نثبت الساق والقدم ولا نثبت غيرهما لله عز وجل ساعد نعم قال ولكن ساعد الله اقوى من ساعدك هل لله عز وجل مثلا غير الساعد له مثلا شيء ثاني كوع كرسوع اي شيء من هذا القبيل لا نستطيع نتوقف عندما توقف عليه غلب السلف لا نفي ولا اثبات نثبت ما اثبته الله عز وجل لنفسه ولا ننفي ما عدا الا بدليل وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ولا نثبت ما عداه الا بدليل وكذلك ما ورد في حديث ابن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها فيقال فيه ما قيل في حديث أبي هريرة. والفائدة المسلكية من الإيمان بصفتي السمع والبصر أن نحذر. طبعا هذا الحديث هنا يقول بيديه يأخذ السماوات والأراضين بيديه ولم يفصل بأنه يأخذ السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بشماله كما ورد في حديث مسلم، ولكن العلماء ضعفوا هذا الحديث لأنه من رواية حمزة ابن عبد الله اللي هو حفيد عبد الله بن عمر بن الخطاب، ضعفوا هذا الرواية لأنه صدوق له أوهام، والصدوق الذي له أوهام إذا انفرد لا يقبل تفرده. لكن العلماء يقولون إذا جاء في الصحيحين الصدوق الذي له أوهام يأخذ درجة أعلى شوي، يعني صدوق له أوهام برا الصحيحين حاجة وصدوق له أوهام داخل الصحيحين حاجة ثانية، مدلس خارج الصحيحين حاجة ومدلس داخل الصحيحين حاجة ثانية. فالمدلس داخل الصحيحين مقبول حديث وحديثه يكون على الاتصال، حتى من ضعف نضرب بكلام المضاعف على الضعف. والصدوق الذي له أوهام إذا جاء في الصحيحين أو في أحدهما فحديثه خلى من الأوهام لقبول الأمة للصحيحين على ما فيهما أنهم ليس فيهما خطأ. فمن هنا قبلوا هذا الحديث لثلاث أمور، وهذه من الأمور الهامة جدا في تصحيح الأحاديث يسير عليها الشيخ الألباني وابن حجر العسقلاني، ولعل يعني أخونا الشيخ مصطفى العدوي يعني لم يضبط هذه القاعدة جيدا مثل ما ضبطها الشيخ أبو إسحاق الحويني مع الشيخ الألباني وابن حجر. أخونا الشيخ مصطفى أحيانا يضاعف الحديث حتى لو كان الحديث ثلاث طرق كلها ضعاف لم يشتد ضعفه. أما الشيخ الألباني وابن حجر من قبله والشيخ أحمد شاكر والذهبي، هذه المدرسة التي تصحح الحديث بالشواهد والمتابعات، يصحح الحديث إذا كان ضعفه يسير معناه صحيح له شاهد للمعنى، هناك شاهد للمعنى يعني يفقهون يعني يصححون الحديث على طريقة الفقهاء والمحدثين في آن واحد. فإذا جاء الحديث ذو معنى صحيح وبإسناد ضعيف ليس له إلا إسناد واحد يصححون الحديث لأن معناه شهد له أحاديث أخرى الفقهاء والمحدثين لا يصححون الحديث صححه بالإيه؟ بالشواهد والمتابعات. فالشاهد هنا شاهد للإيه؟ للمتن، فيأتي معناه صحيح. مثلا كما ضربنا لكم مثال من قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد يقول ما رأيت الرسول تصوم مثل ما تصوم شعبان، فقال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفر عنه كثير من الناس ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الحديث ليس له إلا طريق واحد، وفيه ثابت ابن قيس أبو غصن وهذا صدوق له أوهام فلا يقبل حديثه إذا انفرد. ومع ذلك صحح الشيخ الألباني وكثير من الفقهاء المحدثين هذا الحديث. لماذا؟ لأن ثبت بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا كاملا سوى شعبان، فأصبح هذا شاهد لهذا الحديث، هذا ما رأيتك تصوم شهرا أكثر من شعبان، فيصبح هذا شاهد لهذا الحديث. أول من وضع هذه المدرسة من؟ الإمام الترمذي، يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان. عند التخريج تجد قد يكون الحديث بعيد كل البعد عن هذا الحديث، ولكن معنى يفهم منه شيء من الشاهد لهذا الحديث. فهذه المدرسة قام بها الترمذي وارتضاها جمهور المحدثين من بعد، ارتضاها جمهور المحدثين، فصار عليها الذهبي وابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير، ونزلت إلى الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني عليه رحمة الله وكذلك الشيخ أبو إسحاق الحويني يصححون الحديث إذا كان له شواهد. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يقول طالما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اليمين فلا بد أن يكون هناك شمال، هذا في اللغة ملهاش علاقة بشيء. فلما يأتي حديث ويقول يمسك السماوات بيمينه ويمسك الأراضين بشماله ويكون الراوي صدوق له أوهام، فهنا يعفو العلماء عنه، وإن كانت في العقيدة يعفو العلماء عنه. يعفو العلماء عن هذا خاصة إذا جاء الحديث فين؟ في الصحيحين. فالصحيحين إدى للحديث درجة خلى الصدوق الذي له أوهام قلت أوهامه وكثر صدقه، قلت أوهامه وكثر صدقه، ف فأصبح معنى الحديث يعني له شاهد من أمور في اللغة ومن أمور أخرى كثيرة فقبلت على هذا الأساس. والفائدة المسلكية من الإيمان بصفتي السمع والبصر أن نحذر مخالفة الله سبحانه وتعالى في أقوالنا وأفعالنا. وفي الآية من أسماء الله إثبات اسمين هما السميع والبصير، ومن الصفات إثبات السمع والبصر والأمر والموعظة. يعني لابد أن لفهمنا لأسماء الله عز وجل والصفات أن يكون لها مردود إيماني، يعني ليست القضية قضية فهم الأسماء فقط، لكن ما هو المردود الإيماني الذي نستفيد منه من معرفة السمع والبصر؟ أولا لا تدعو إلا سواء، لأن أي سمع غير سمع الله عز وجل إيه؟ قاصر. ثانيا أنك قد تدعوه، يعني لو أنت الآن يعني عفان الله جميعا لو واحد فينا سيقتل هيقام على حد القصاص، ويمكن ربما ما يقدرش أنه هو يدعو بكثر الخوف، لكن قد يدعو حتى يتكلم بقلبه لأنه يعلم أن الله عز وجل يسمع حتى السر وأخفى، فأخفى أنه هو في القلب، فبالتالي حتى كمان قد تدعو الله عز وجل بدون تلفظ، قد تدعو الله عز وجل بدون تلفظ. كذلك البصير، أنت تعلم أن الله أن الأمر كله بيد الله عز وجل وهو يراك، فإذا دعوته في الفور ينزل الرعاية والحماية. يعني المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن الكهرباء الكونية والشرعية، وأنا يعني كنت عملت بحث فيه رائع، يمكن أخرني اليوم النهاردة أنا كنت بكمل بقية البحث، لن يعني هذا البحث لن تجدوا أحد فصل في التفصيل هذا غير الشيخ عدنان. أنا حقيقة أخذتها عن الشيخ بس توسعت في المسألة شوية، فحتى تفهم تماما لو الآن دلوقتي بعد ما تقرؤوها، ولكن لن تستطيعوا أن تقرؤوها مرة واحدة وتسكتوا، يعني مرة واثنين وثلاثة تستطيعوا أن تناظروا حكاية عن إنسان مخير ولا مسير وكل هذه الأمور بشيء من اليسر والسلاسة، فعلا تدركوا ما معنى كلمة الإرادة الكونية، وما قيمة إيمانك بالإرادة الكونية، وما الدليل على أن الإرادة الكونية بيد الله عز وجل. يعني أحيانا لما تيجي تناظر إنسان جاحد أو علماني أو كافر أو زنديق يقول لك مين قال لك إن هذا الكلام؟ الشمس تطلع لوحدها وكل هذه الأمور تطلع لوحدها. فالله عز وجل بيّن أن الإرادة الكونية معناها سنن وقوانين تسير بها الحياة، ثم هو إن شاء عطل هذه القوانين وإن شاء أنفذها. فأنت تبقى واثق، يعني مثلا تيجي تدعو دعوة لو واحد سمعك يقول عليك مجنون، يعني تقول له يا رب مثلا انقل العمارة دي مثلا في مصر، أنا محتاج العمارة دي تنقلها لي في مصر، فانقلها لي في مصر يا رب. تبقى أنت لما تدعو يعني كما قال عمر الخطاب اللهم اكتب لي الشهادة في بلد نبيك، فواحد قال له أمين المؤمنين، قال لك عشان يكون عمر جهل ولا حاجة، قال له أمين المؤمنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هيحصل غزوة على المدينة، فدعوتك دي مالهاش معنى، قال له إن يشاء الله أمرا يمضيه، فكتب له الشهادة في بلد نبيه. فكذلك النار، مين ما يقولش ان النار بتحرق؟ يوم الله عز وجل يأمر النار لابراهيم تكون بردا وسلاما. مين يقول ان البحر لما ينضرب ينفلق يبقى واقف كان في ازاز حجبه؟ فاذا لما تؤمن ان الاراده الكونيه بيد الله عز وجل تقوم ما فيش حاجه بقى تخليك تقف في الدعاء عند اي حد، خلاص تقوم يزداد ايمانك، وكل ما تقع في المصيبه وكبرت قوي تقول الله عز وجل قادر انه يغيرها فتجتهد في الدعاء، فتبقى القضية هي اجتهادك الأزيد في الدعاء وليس فقط إيمانك المعرفة والتدريب. ونقف عند هذا ونجيب الأسئلة. أقول قولي هذا وجل الله. جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا بالنسبة للحديث ده شيخنا، يعني الحديث ده دلوقتي حديث يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه، ده يعتبر حديث صحيح؟ نعم. يعني طب شيخنا هل نقدر ناخد أول الحديث بيديه دون تفصيل أو بيده الأخرى كده؟ ده موجود في البخاري ومسلم. لكن كلمة شماله مش موجودة إلا في مسلم فقط. لا أنا قصدي على كلمة بيديه، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله له يدين لا ثالث لها. نعم. يدين. طبعاً. طب الشيخ الحديث يقول كلتا يدي ربي يمين. أيوة، هنا لابد أن نوفق بين النصوص. بالضبط. فكلتا يدي ربي يمين لما لما لما ابن القيم رد على في صواعق المساعدة الجهمية والمعطلة، فرد عليهم في جنب الله فقال كده أثبت لله جنب واحد. وعليه عدة أيدي جعلت أعدينا لو أنتوا عايزين تقولوا بظاهر النصوص، فرد عليهم أن هذا باطل لأننا لا نضرب النصوص ببعضها ببعض وإنما نفصل بعضها بعض. فكلتا يدي ربي يمين أي في القدرة والقوة والعطاء. في القدرة في القدرة. لو يعني أنت قلت أن رؤاد يمين وشمال غصب عن أي واحد ينصرف نظره إلى القوة والضعف، يبقى في حاجة أقوى من حاجة. طبعا. لكن بحق الله لا. لو في جهتين هينصرف أنه دي هنا ودي هنا. بحق الله لا. نعم. ان الاثنين كلتا يدي رب يمين من ناحيه القدره، ان العرب كانت دائما تعبر عن الخير باليمين وعن الشر بالشمال. نعم. فحتى لا ينسب الشر لله عز وجل وحتى ينسب الامر لله عز وجل على غير الوجه الصحيح، فقال كلتا يدي رب يمين. وشحنا في الصفات الذاتيه، هل يعني يستدل بالاجماع على الصفات الذاتيه للرحمن سبحانه وتعالى؟ الاجماع ليس له دخل في العقيده خالص ولا شيء غير القران والسنه. القران والسنه، لكن الاجماع ياتي على فهم من الكتاب والسنه فيثبته. ده يؤخذ نعم. العقيده يعني مثلا هل يرى الله عز وجل في الدنيا ام لا، هل يرى في الدنيا ام لا؟ نعم. اجماع الصحابه باستثناء ابن عباس على حد زعم الناس، لكن هو مش مستثنى ابن عباس كما ساشرح الان. اجماع الصحابه على ان الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله عز وجل، وان الله لا يرى في الدنيا، لان هناك نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرى في الدنيا ولن يرى الله احدا ولن يرى احد ربه حتى يموت. فحديث ابن عباس هو الذي روى ان النبي صلى الله عليه وسلم راى الله عز وجل في المنام، فاذا يقصد رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، لان رؤيه المنام رؤيه ايه؟ كما قلنا في المره السابقه دي نقطه مهمه جدا ترد بها على الصوفيه. رؤيه ايه؟ الانبياء رؤيه حق. لا، رؤيه المنام رؤيه ايه؟ صرف النظر عن الانبياء برزخيه. أوه. رؤيه برزخيه. فالانبياء دلوقتي والخلق كلهم في الحياه الايه؟ البرزخيه. الانبياء في الحياه البرزخيه، واحنا في الحياه الدنيويه وفي حياه الاخرويه. الفصل الوصله ما بين الدنيويه والاخرويه هي الحياه البرزخيه، لكن لا ننتقل الى الحياه البرزخيه دي الا في ايه؟ في النوم. في النوم بننتقل اليها وفي الموت بننتقل اليها. يبقى في الحالتين دول. ولذلك انت ترى في المنام الكثير من الموتى. تراهم ازاي؟ بان روحك انتقلت الى الحياه البرزخيه. فيرى الله عز وجل في الحياه البرزخيه. يعني رؤيه الموتى مش معنى كده ان هو لا طبعا، الحياه البرزخيه. جزاكم الله خير. شيخنا، الرد على علي جمعة اللي بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور. نعم. علي جمعة بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، نرد عليه نقول ان نرد عليه علي جمعة بس كله الصوفية بيستدلوا بحديث موضوع. انت اذا اخترقت اذا اخترقت اخترقت، وانا اذا اخترقت احترقت. فقالوا الصوفية لماذا اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اقترب اخترق؟ لانه مخلوق من نفس المادة التخرجرب التي هي الله عز وجل، فهو جزء من الله، فهذا كفر بواح. انما قول اذا كان مخلوق من نور، النور لا يتغوط ولا يتبول، وهذا الذي يمنع رؤيتنا لله عز وجل. اجمع العلماء ان من اسباب عدم رؤيتنا لله ايه؟ اننا نتبول ونتغوط. وادم لما كان في الجنه كان بيكلم الله ويرى الله، كان لا يتغوط ولا يتبول. طبعا طبعا أدلة يعني. فلما آدم كان يرى الله عز وجل كان مخلوق من مخلوقات الجنة اللي هو لا يتبول ولا يتغوط، فكل من يتبول ويتغوط لا يرى الله عز وجل. فأي مخلوق من نور لا يتبول ولا يتغوط أبدا. الملائكة مخلوقة من نور، هل فيهم حد بيعمل كده؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس الجنس البشري اللي احنا مخلوقين منه ومن نفس الصفات، يتبور ويتغوط، يبقى لا يجوز أننا نقول أنه مخلوق منه. نعم؟ ليس جميعهم. إنهم المصطفين من الملائكة وحملة العرش، نعم. هذا حديث موضوع أصلاً، طبعاً. اللي هو إذا اقتربت اخترقت. موضوع؟ موضوع. هذا مكذوب اصلا. لا دخلوا مع بعض. لا، ما القصه دي كلها مش موجوده. القصه دي كلها ان جبريل وصله وبعدين قال له هل من خليل يترك خليله، ام قال له انت ماذون لك، فانت لو اخترقت وانا لو اقتربت احترقت. فهم لحد كده القصه عند اهل السنه والجماعه اللي هم الموضوعه. اللي عند الشيعه بقى راحت ايد ممتده علي بن ابي طالب مدخله بقى، مدخله الرسول عليه الصلاه والسلام. ما عندنا اصلا القصه دي كلها مش موجوده، ان اعرج دي فطلع لحد السماء السبعه وبعدين راح دخل على مقام الله عز وجل وحده، بس ما فيها القصه دي كلها. اقتربت واخترقت والحاجات دي كلها ما في. طبعا الصلوات الخمسه لا في الإسراء والمعراج لا لا سجدت. كل ده كلام مذكر طبعا سمع صوت أبو بكر وسمع صوت علي كل هذا كلام أكاديمي ما أنت بدأ نصف طبعا. جزاك الله خيرا شيخ. أحد المفسرين الحديثين على التلفزيون يقول أنه نحن صور والأصل عند الله ويوم القيامة يرجع الصورة إلى الأصل. فأنا صراحة ما هذا أمر يعني خلينا نتكلم نقول القاعدة اللي قالها الإمام أحمد بن حنبل واللي أنا نظرت بها على صبور شهين فهزمته بمنتهى السهولة. هذا أمر غيب ولا أمر أحكام شرعية؟ غيب. الغيب يلحق بالعقيدة ولا بالأحكام؟ إما أن يكون هذا الأمر غيب عرفه الرسول عليه الصلاة والسلام وجحد وما رضيش يقوله لنا فيبقى لا يستحق النبوة، لأن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأي معلومة يحجبها النبي تنفي عنه إيه الرسالة تمام، أو يجهلها الرسول عليه الصلاة والسلام ويعلمها هذا الرجل. فهل ينفع أن يكون في واحد من أمة النبي أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا الرجل كذاب. طيب لا يخبرنا ايه في العذاب، اخبرنا لو تعلمون. هو شاف بعينه لو تعلمون. كم الحديث بيقول ايه معناها اللي هو العذاب، ولا خرجتم في الصعادات تنفسون. هو شاف النار بنفسه بس اخبرنا انه شاف، بس هو ما لم يخبرنا على التهويل حتى لن تقبل قلوبنا. يعني لن تقبل لحد دلوقتي بتقول ان النار الدنيا جزء من 70 جزء من النار الاخره، لكن في حد شرح لك الكيفيه؟ النبي كان يقدر يشرح لك الكيفيه بس ما رضي. بالضبط صحيح. يعني لا تنافي بين الامرين. طيب الشيخ هو لما ذكر القول هذا كان يذكر موضوع عالم الامر، فايش التفصيل او التاصيل في هذا الموضوع عالم الامر؟ على ايه؟ ايه؟ ايه والله كريم بس كان كان الشيخ يتكلم في عالم الامر وعالم الخلق، فما هو التأصيل في هذه المسألة؟ عشان أفضل الخوض في مثل هذه الامور بدون دليل كسير في الظلمات ما عندنا نص. كيف نتكلم؟ ولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقدر يتكلم، ما عندنا نص. إذا أبو هريرة لما سألوه يا رسول الله بيقول لو علم المار بين يدي المصلي لمكت 40، قالوا يا أبا هريرة 40 يوما أو شهرا أو سنة؟ قال أبيت. ما قالش أعرف أنا منين. يعني شوف دقة من الصحابة. فقالوا يا أبو هريرة حديث أبو هريرة قال تبنو الشمس من الخلائق حتى يكون ما بينه وبينه إلا ميل، فلا أدري أميل من الذي يكتحل به أميل من الأرض. مسألتش النبي. فإذا الصحابة وقفين عند النصوص إحنا نكترئ، فنقف طالما ما عندناش نص في المسألة. هذا كلام فارغ، يعني هذا كلام لا يجوز أن يقال أصلا. طيب الشيخ آخر سؤال، كثير من الناس إذا حلم بأحد الأموات رأى يقول إنه أنا اقترب أجلي، فهل فعلا هذه ولا لها أي أساس من الصحة؟ كلام خرافة. ولا لها أي أساس من الصحة، حديث خرافة ابن معبد. جزاك الله خير يا شيخنا، بس حضرتك انا عايز بس فرق بين الصفات الذاتيه والصفات الفعليه. الصفات الذاتيه زي السمع البصر ما تحتاجش فعل، لكن المجيء تحتاج فعل ولا لا؟ النزول الحركه تحتاج فعل ولا لا؟ لكن الصفات الذاتيه اللي هي السمع البصر العزه الاراده المشيئه القوة كل دي تحتاج. ولذلك الصفات الذاتية لا تحتاج إلى فعل إيه متعدي، لا تحتاج إلى مفعول به. أما الصفات الفعلية تحتاج لمفعول به، فيقول مثلا خالق دي صفات إيه فعلية، محتاج خلق. رازق دي صفات إيه فعلية. عزيز دي صفات إيه ذاتية. سميع عليم ذاتية. لكن يحب يبغض يعذب يثيب كل دي صفات ايه فعلي. انا وصلتني حضرتك المعلومه، بس ما هو الرد على مثلا اللي طب ما هو السمع محتاج انه يسمع شيء، يعني السميع ما هو محتاج يسمع شيء مش فعل ذاتي. السمع ده يعني هضطر اقول لك زي بلت ان يعني الحاجة جواك، جهاز جواك، فبتسمع لما يجيلك. الحب فعلي، الحب فعلي، فعل ده. هما اصلا نفولي كلمة بتحبه معناها يحدث عندك تأثر في الجسم وثوران في الدم في الغضب وفي الحب وفي الحاجات دي كلها. طبعا يعني هنا في الصفات الفعلية، الصفات التي تحتاج الى فعل، الصفات الذاتية ما تحتاجش الفعل، ده من من من من مكوناته من اساسياته. فلما تقول كلمة سميع هذه ذاتية، عليم ذاتية، عزيز ذاتية، قدير ذاتية، بصير ذاتية. انما الفعلية يجي، يمشي، يخلق، يرزق، يتكلم، يضحك، وهكذا. جزاك الله. جزاك الله خير.